بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي هلا ومرحبا بالإخوة الكرام. هناك من إخواننا، ونرجو الله عز في علاه أن يجمعنا تحت في مستقر رحمته في جنته وفي الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومما أرغب التذكير به أيها الإخوة إليكم ووصيتي إياكم في مثل هذه الأيام ونحن على مقتبل بدء شهر كريم، شهر عظيم، شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، من أعظم شهور الله جل وعلا ومن أنفعها للعبد لمن استغله حق الاستغلال. وذلكم الشهر الغالي على النفوس المحبب لدى الجميع هو شهر رمضان، شهر رمضان المبارك. هذا الشهر يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس في الفوز بالدرجات العلى وجمع الحسنات المتنافسون، بل يتسابقون لإدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما قال الله جل في علاه: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة التي من فاتته فقد فاته وحرمه، من حرمها حرم خيرا كثيرا. فأوصيكم أيها الإخوة بوصايا متعددة. فأيها الإخوة، قبل أن أبدأ لكم فيما يتعلق برمضان وما يتعلق بهذه الوصايا المتعلقة برمضان، وهي هذه الوصايا التي سأذكرها لكم لا تنفك عن المرء في رمضان وفي غير رمضان، المسلم ينبغي له أن يلتزمها دائما وأبدا حتى يكون قريبا من الله جل في علاه، إذا دعاه وناجاه سمعه وأجابه جل في علاه. ووصيتي الأولى إليكم أيها الإخوة هي تقوى الله جل وعلا، تقوى الله جل في علاه، تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية. اتق الله عز وجل في أمورك كلها، في سر العمل وعلانيته، في السراء والضراء، في المصيبة والنعمة. وهذه مرتبة عظمى ومنة كبرى يمن الله عز وجل بها على عباده المتقين، ليعلم أيها الإخوة أن الله جل وعز يقول في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. أسلوب حصر: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن اتقى الله قبل الله منه العمل، ومن لم يتق الله لم يقبل الله عز وجل منه العمل. إنما أسلوب حصر في علم اللغة أسلوب حصر، فلا يتقبل الله إلا من المتقين. لا يتقبل الله، عفوا يا عبد الرحمن. نعم. بعد شوية يعني حاضر. أي نعم، أقول فلذا الإخلال بهذا الأمر العظيم إخلال بأس وأساس. وسئل الإمام وسئل طلق بن حبيب أحد السلف، فقاله عاصم أحد تلامذته، فقال له صف لنا التقوى، فقال التقوى عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله، على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله، مخافة عقاب الله، على نور من الله. نعم أيها الإخوة، هي هذه التقوى، أن تعمل بطاعة الله. طاعة الله في الأوامر فعلها، طاعة الله في النواهي تركها. تقوى الله المنجية، والله جل وعز يأمرنا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تقوى الله أيها الإخوة رأس الأمر، مخافة الله جل وعز ومراقبته في السر والعلن، في القول والفعل والاعتقاد، مراقبة الله عز وجل فيما يأتيه العبد ويذره، أن يتقي الله في كل أمر. وباختصار تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، ووقايتها أن تأتي الطاعة وتتكثر منها، وأن تبتعد عن المعصية وأن تبتعد عنها وعن كل ما يقرب منها. فتقوى الله جل وعز هي أول وصية لي ولكم أيها الإخوة، فلا ينفك عنها عبد زيد الله والدار الآخرة. ثم ليعلم أيها الإخوة أن رمضان شهر الطاعة، شهر الإقبال إلى الله، شهر الإقبال على الله. كثير من الناس، أقول كثير من الناس، يتخذ شهر رمضان شهرا للتراخي والكسل والتخفيف من الجد في العمل، مع أن رمضان في حقيقته شهر جد واجتهاد، شهر بطولات وأمجاد، صراع بين الكفر والإسلام، بطولة اليقين والإيمان، وبطولة التأبي على الشهوات والترفع عن خفيف الملذات. رمضان له كل تلك البطولات أيها الإخوة. رمضان شهر مبارك يلمح فيه المسلم خصال عدة، منها أنه شهر القرآن، شهر القرآن إنزالا ومدارسة، شهر القرآن يوم كان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدارسه القرآن. القرآن أيها الإخوة الذي يعيش الإنسان الذي يعيش بلا قرآن كالحياة بلا ماء ولا هواء، بل هذا المتخلي عنه متحقق في حسه ونفسه أنه مفلس، إذ القرآن شفاء القلوب والأبدان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة، ليعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده، وفي رواية والذي نفس محمد بيده، لخلوف صائمي أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وجاء اللفظ أيضا أن هذه الأخيرة جاءت زيادة، أن الله جل وعز يقول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل أي لله ومن أجل الله، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. حديث صحيح مخرج في البخاري وغيره. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: إن في الجنة بابا يقال له الرجان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، ولا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هكذا أيها الإخوة، هذه فضائل لمن قام بالصوم حق القيام. ولكن ترى ما هو الصيام المطلوب منا؟ ما هو الصيام الذي وعد أصحابه هذا الوعد العظيم؟ ما هو الصيام الذي من أتى به فقد أتى بالأمر، أتى بالأمر على وجه الصواب، وصام كما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحبه الكرام من سلف الأمة؟ كثير من الناس يظن أن الصوم إمساك عن طعام وشراب فقط. لا والله، إذ الصوم هو التعبد لله، التعبد لله بالإمساك عن الشراب والطعام والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم، هذا هو الصيام المشروع، التعبد لله. تريد بهذا الفعل أن تحقق العبودية لله، والعبودية والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأنت ترغب بذلك أن تحقق العبودية لله، وهذا يقتضي أن تخلف لله، ويقتضي أن تتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فقط كمجرد عادة. لا والله، هو الذي يطلبه الله منك أن تتعبد له جل وعز بهذا الإمساك، يريد منك أن تأتي هذا الإمساك وأنت ترجو بذلك ثواب الله وتخشى عقابه. الإمساك وسيلة لتحقيق الصوم، وليست هي الصوم كله، بل الصوم كله أن تتعبد لله عز وجل بهذا الإمساك، أن تتقرب إلى الله بهذا الإمساك. وهذا أعني التعبد لله بالإمساك يربي في الإنسان الإخلاص لله جل وعز. فلا مانع من أن تأكل أو تشرب أو أن تأتي المفطرات، إلا أنك تخاف الله جل وعز في السر والعلن، بل في السر أكثر، وتخشاه. فإن لم يطلع عليك الناس فإن الله يطلع عليك، يطلع عليك خالق العباد كلهم. فما منعك من أن تأتي هذه المفطرات إلا أنك ذكرت الله عز وجل خاليا فخفته ورجوت ثوابه. فلذا أيها الإخوة، مما أوصيكم به الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم. الإكثار يستحب الإكثار من قراءة القرآن في هذا الوقت العظيم، في هذا الشهر الكريم. بل كان بعض السلف يختم القرآن في كل ثلاث ليال، وبعضهم في سبع، وبعضهم في عشر. وكان للشافعي رحمه الله 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن. فهذه أوقات مفضلة يستحب فيها الإكثار من تلاوة القرآن، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة رحمهم الله. This audio file has been downloaded from silicontapes.com. لا بد من مجاهدة النفس على هذا أيها الإخوة. هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن، يقول الله جل وعز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا هو الشهر العظيم. بل كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام في كل رمضان القرآن كاملا، حتى لما كانت سنة وفاته عليه الصلاة والسلام دارس القرآن مرتين، دل على أن هذا هو المرغب فيه. كيف يرغب المسلم المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، كيف يرغب عن قراءة القرآن؟ كيف يبتعد عن هذا؟ وقد كان السلف رضي الله عنهم إذا مروا ببعض الآيات منهم من يغشى عليه من هولها، وقد جاء في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع بعض الآيات بقي مريضا أياما عديدة، وكان إذا سمع قول الله جل وعز إن عذاب ربك لواقع قال كان يمرض فيبقى الليالي ذوات العدد ومرض منها. وقال مسروق من أراد أن يعلم علم الأولين والآخرين فليقرأ قول الله جل وعز، فليقرأ سورة الواقعة. نعم أيها الإخوة، هكذا كان السلف يتلذذون بقراءة القرآن، يتمتعون ويستمتعون به، يقيمون وعده ووعيده. أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنه لا يقبل منهم، بل الواحد منهم يأتي العمل ويخشى ويخاف أن لا يتقبله الله جل وعز منه. لذا أيها الإخوة، الحرص الحرص على تلاوته والإكثار منه في رمضان وفي غير رمضان، وفي رمضان آكد وأكثر، لأن الله عز وجل يعطي ما لا يعطيه سبحانه وتعالى في غير رمضان، لأن الله جل وعز يقول الصوم لي وأنا أجزي به. فالعبد عندما يضيف إلى صومه تلاوة القرآن فقد أضاف خيرا إلى خير. وقد جاء عن الأسود ابن يزيد النخعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين وينام ما بين المغرب والعشاء في رمضان، يحيي الليل ويصوم النهار ويختم القرآن يجتهد. ولا شك وإن كان ورد النهي في بعض الأحاديث عن ختم القرآن في أقل من ثلاث، وهذا النهي لا شك لمن يداوم على هذا الفعل، ولكن من أراد أن يفعل ذلك مرة أو مرتين نقول لا بأس. ومن استطاع أن يختم القرآن في رمضان مرة فهو في خير عظيم، ومن استطاع في مرتين فهو في خير أعظم، ومن استطاع في ثلاث فهو في خير أعظم، ومن استطاع في كل سبع فذلك أعظم وأعظم. وأولئك الذين يسارعون في الخيرات هم الذين في هذه الخيرات يتنافسون وفي هذه يتسابقون، إذ الميدان ميدان سباق وجد واجتهاد، لا بد من المثابرة في العمل والجد في الطاعة. بل جاء في مصنف عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان عليه الصلاة والسلام شديد الإنصاب لجسده في العبادة، غير أنه حين دخل في السن وثقل من اللحم كان أكثر ما يصلي وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، كان أكثر ما يصلي وهو قاعد لما كبر وطعن في السن صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا بارك الله فيكم، الإكثار من قراءة القرآن والقرب من الله جل وعلا بالعبادات، وذلك من خير ما يقدمه العبد في هذه الليالي المباركات. هذه نقطة. والنقطة الثانية أيها الإخوة، لا أكثر عليكم وأطيل، بارك الله في الجميع، الوصية التي بعد هذه أقول لكم بارك الله فيكم، الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعز. الدعاء أيها الإخوة سلاح المؤمن، الدعاء سلاح وعبادة عظمى. الله عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من الدعاء له والإلحاح عليه جل وعز، لأنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعين ودعوة المضطرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فالدعاء دعاء، الدعاء أيها الإخوة الإكثار من الدعاء، رفع اليدين إلى الله عز وجل في السراء والضراء، في الجلوات والخلوات في المساجد والبيوتات الدعاء إلى الله أن الله عز وجل يشرح الصدر وينير القلب ويثبت العبد في الدنيا والآخرة، لأن القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، فلا نستقل ولا نتهاون ولا نقلل من شأن الدعاء، بل هذا هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في غير ما حديث صحيح، ومنها فيها غزوة بدر أنه كان الصحابة لما يقاتلون كان يرفع يديه إلى السماء متضرعا حتى سقط الرداء من عاتقه الشريف ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، فاللهم إن تغلب هذه الفئة فلن تعبد على الأرض. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل رداءه الذي سقط ويقول يا رسول الله يا رسول الله هون على نفسك فإن الله ناصرك يخفف عليه. وهذا سيد الخلق إمام المتقين قائد الغر المحجلين عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله جل وعز، ولما كان يقوم من الليل ويصلي حتى تتفطر قدماه قالت عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فلا أكون عبدا شكورا، أي هل يجاز الإحسان إلا بالإحسان؟ ألا يقابل غفران الله جل وعز بالشكران؟ ألا يقابل أو ألا تقابل تلك المغفرة بالازدياد في الطاعة؟ إذا أيها الإخوة جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال جدوا بالدعاء، جدوا أي اجتهدوا في الدعاء، فإنه يكثر من قرع الباب، فإنه من يكثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له، بمعنى من أكثر من الدعاء، وشبه هذا كالطارق للباب، قال يوشك من أكثر من طرق الباب أو قرع الباب أن يفتح له، بمعنى يستجيب الله جل وعز يستجيب الله جل وعز. ولكن الدعاء يا إخوة بغير عمل مصيبة عظيمة على صاحبه، لا بد أن يصاحب الدعاء عمل، فلا هذا الدين دين توكل لا تواكل، دين عمل وجد واجتهاد وطاعة وقربة إلى الله جل وعز. ولذا جاء عن وهب بن منبه رضي الله عنه أنه قال مثل الذي يدعو بغير عمل مثل الذي يرمي بغير وتر، أتراه يصيب؟ ما يصيب أبدا، فالذي يدعو الله اللهم اللهم ولا يعمل كالذي يرمي يريد أن يصيد صيدا من غير أن يستخدم آلة الصيد وهي الوتر، فكيف يصيب؟ فلذا أيها الإخوة الاجتهاد في الجد في الدعاء إلى الله مع العمل الصالح، ومن فسد وعمل عملا ليس على هدى وعلى غيره تقوى من الله فهو فيه شبه من النصارى، ومن علم فلم يعمل ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله. أيها الإخوة يا إخوتاه الدعاء لا نستقل من شأنه، لا نستقل من شأن الدعاء أبدا، لا بد أن ندعو إلى الله، ندعو الله جل وعز في كل ما نستطيع في كل حوائجنا. ولماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة؟ ولماذا شرعت لنا هذه الأدعية؟ نرجو من الله أن يتقبل منا دعوة من تلكم الدعوات. فأنت عندما تدعو لصاحب الدار بعد أن يطعمك تقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، أنت تطلب من الله أن يطعمه ويسقيه، وماذا تريد أن يطعمه من ماذا؟ من ملذات الدنيا وأن يوسع الله عز وجل عليه ومن خيرات الآخرة. فأنت تدعو الله في لبسك وفي نومك وفي قيامك وفي جماعك وفي خروجك وفي دخولك وفي يقظتك وفي منامك وفي صباحك ومسائك، كل ذلك دعاء. This audio file has been downloaded from facilitytapes.com. في السر أفضل، في السر أفضل لا شك، وإن كان يترتب على ذلك بيان طريقة الدعاء والاجتهاد فيه أمام العامة فلا بأس من ذلك مرة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد بارك الله فيكم أن نكثر من اللجوء إلى الله بالدعاء، هذا السلاح عظيم، كثير من إخواننا ينساه، كثير تنزل النزوازل وتحل النكبات والناس بعيدون عن دعاء ربهم. سبحان الله، كيف نغفل ونحن أصحاب منهج ونحن أصحاب دعوة؟ كيف ندعو الناس؟ هكذا كان السلف. بل ابن تيمية رحمه الله إذا استغلق عليه أمر واستغلقت عليه مسألة صلى، قام فصلى، فدع الله جل وعز: اللهم معلم سليمان علمني وفهم داود فهمني، يدعو الله أن يكشف عنه ويفهمه. ولذا احتل رحمه الله المرتبة العليا في الفهم الثاقب والنظر البعيد. فالدعاء أيها الإخوة سلاح، سلاح لا ينبغي أن نتهاون به. ووصيتي التي قد يعني أختم بها أيها الإخوة، ولا يعني الكلام عن رمضان طويل جدا، وأعمال العبد في هذا الشهر الكريم كثيرة، وما ذكرنا منها هي من أعظم ما يكون. وزيدوا عليها بارك الله فيكم القيام في هذه الليالي المباركة، قيام الليل والصلاة لصلاة التراويح، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري وغيره أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل عظيم وخير كبير عميم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، فأن يقوم هذه الليالي المباركات عله ويجتهد أكثر فأكثر في العشر الأواخر، لأنه عليه الصلاة والسلام كانت تقول عائشة كما ثبت في الصحيح في البخاري وغيره، كانت إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، كناية عن الاجتهاد في العمل والاجتهاد في الطاعة، وبلوغا لإدراك رغبة في إدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فأيها الإخوة بارك الله فيكم، الحرص بارك الله فيكم على قيام هذه الليالي المباركات والصلاة مع المؤمنين جماعة تراويحا. فقد جاء عن عطاء بن السائب رحمه رضي الله عنه أنه قال: رأيت خيار أصحاب علي زازان وميسرة وأبا البختري يؤثرون المسجد في شهر رمضان على أهليهم، يعني يقصد أنهم يقومون لصلاة التراويح مع الناس. فصلاة التراويح من الأمور التي تقوي العبد على طاعة الله وتزيد من إيمان العبد وتقربه من الله جل وعز، وفيها تحقيق لمبدأ التآلف والتآزر والمحبة بين المؤمنين ونشر الخير بينهم، مع العناية والحرص كل الحرص على أن يقوم العبد هذه الليالي المباركات إيمانا واحتسابا لله جل وعز، انقيادا لطاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ورجاء في أن يبلغ ليلة القدر ويبلغ ليلة القدر، وأن يكون فيها من الساعين الجادين التي لو عمل العبد فيها 80 عاما ما بلغ تلك الليلة لو عمل فيها وأخلص لله عز وجل العمل. فالاجتهاد بارك الله فيكم في هذه الليالي المباركات من الطاعات والقرب بجميع أنواع الطاعات المشروعة، من صدقة وكلمة خير ومعروف وتلاوة وتربية وجد واجتهاد في جميع دروب الخير وصنوفه. ولا بد أيها الإخوة من الصبر على الطاعة، لا بد أن نصبر ونجاهد أنفسنا عليها. ولذلك يقول طاووس رضي الله عنه ورحمه: حلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة. لا بد أن نصبر على مرارة ما في هذه الدنيا من نكبات، ولا بد أن نصابر، ولا بد أن يصبر بعضنا بعضا، ولا بد أن نتواصى بالصبر، لأن الله جل وعز وعد عباده والذين يصبرون ويصابرون ويتصبرون بالجزاء الأوفى والأجر العظيم. ولا بد أن نتنبه بارك الله فيكم إلى أن نصبر على الطاعة، وكذلك أن نصبر عن المعصية وأن نبتعد عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره يقول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فليس لله حاجة في أن يمع طعامه وشرابه. ليس هذا تجويزا لأن يفطر العبد في رمضان، ولكنه ترهيبا من إتيان المعصية في هذا الشهر الكريم. وكذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن المعاصي في رمضان وفي غير رمضان، وفي رمضان آكد وآكد وآكد، لأنه شهر الطاعة والمغفرة. فالسعيد من استغل هذا الشهر بالخير، والتعيس من لم يستغله في الخير. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجنبني وإياكم كل شر. أقول هذا الذي تسمعون أيها الإخوة، وفي هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. عندنا بعض الأسئلة حفظكم الله، هل عندكم ما يكفي من الوقت؟ ممكن ثلث ساعة؟ لا بأس. السؤال الأول، كما ذكرنا لكم حفظكم الله، موضوع رؤية الهلال، انقسم الناس عندنا لقسمين، قسم يظن أن الرؤية يجب أن تكون على أهل البلد بأعينهم، وقسم يقول إذا سمعنا من إخواننا المسلمين في أي بلد كان أنهم رأوا الهلال نسوه معهم، فما نصيحتكم في هذا الأمر؟ هل يجب علينا مثلا إذا سمعنا منكم أنكم رأيتم هلال والإخوة هنا ما رأوه، هل نسوه معكم أو ننتظر حتى يراه الإخوة هنا ونسوه معهم حفظكم الله؟ The question I just asked the Sheikh is we have two groups over here. Some people, they believe that we should wait for our local sighting when it comes to fast the month of Ramadan. We have to sight the moon over here in the country. Some people, they believe we should receive information from overseas or any Muslim country that they sight the moon, we should fast with them. So we want to ask the Sheikh to see his advice in this case, inshallah, is it which position is the best one, to go with the information that comes from overseas or to go with the local sighting. Inshallah, we're going to hear from the Sheikh. Now. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة هي مشهورة عند أهل العلم بمسألة اختلاف المطالع، وذهب جمع من أهل العلم على أن اختلاف المطالع معتبر، وهو أن يأخذ كل أهل بلد بالرؤية على أهل بلدهم. وذهب آخرون إلى القول بأن المسلمون يلزمهم إن رؤي الهلال في بلد أن يلتزم ذلك جميع المسلمين في الأرض، ولكل أدلته، والأدلة متكافئة يعني متساوية. وهذا السؤال سئلته عندما سئلت هذه هيئة كبار العلماء هذه المسألة واللجنة الدائمة للإفتاء، فلم تخرج بفتوى مقطوعة بإلزام المسلمين برؤية أهل بلد معين، ولا رد القول الأول والثاني، ولكن حكوا الأقوال. وهذه مسألة مشهورة في كتب أهل العلم، ولا ينبغي حقيقة لإخوتي أن يجعلوا من هذه القضية خلافا ومدار خلاف بينهم ويختلفوا فينقسموا، إذ الصوم يوم يصوم الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والفطر يوم يفطر الناس. فإذا اختلفوا فصام ناس مع السعودية وصام آخرون على الرؤية بالنسبة لهم، فقد يختلف الوقت والموعد فيعيد أولئك في وقت غير وقت أولئك، ويصوم هؤلاء في غير وقت صيام أولئك، وهكذا، ويتفرق المسلمون بسبب هذه المسألة. والذي أراه بارك الله فيكم أن هذا لا يجب عليكم فيه خلاف، لا ينبغي لكم الخلاف، اتحدوا على رأي معين، ولو اتخذتم ما يكون عليه أهل المملكة إن شاء الله من فتوى أهل العلم، بمعنى أن صمتم معهم فلا بأس عليكم، وأخذتم إن شاء الله ببلد يتحين الرؤية الشرعية ويأخذ بها فلا بأس. وإن رأيتم أنكم تأخذون عن أهل بلدكم وماذا يفعلون عندكم البلد عموما، الجاليات المسلمة والمراكز هذه التي تعنى بمثل هذه المسائل، هل يصومون مع المملكة أو يصومون فرادى، يعني بمعنى على حسب الرؤية لا أدري. فلا تخالف الناس. أنتم ما هو الذي عندكم السائد يا أخ عبد الرحمن؟ نعم، ما هو الذي هو سائد عندكم؟ حقيقة كما قلنا انكسبنا على قسمين، بس هناك القسم يقول نحن لا نثق في هؤلاء الذين يقولون سيبحثون من رؤية الهلال بأنفسهم، لأنهم أن لا تكون فيهم وفي رؤيتهم، لأنهم يستعملون الأجهزة الحديثية هذه لكشف الهلال أين هي وأين يوجد الليلة هذه، فيقولون إن كنتم تريدون أن تبحثوا عن الهلال فاستعملوا الأعين العادية، أما الأجهزة هذه فنحن لسنا معكم، لذلك نأخذ الأخبار من السعودية وبلد آخر نسوم معهم. فإذا اتفق إذا اتفقت رؤيتكم مع الإخوة في السعودية إذن فبها ونعم، وإلا نسوم معهم. فقسم الناس إلى قسمين. لكن عندكم الآن هل كل أمريكا على هذا الخلاف ولا أنتم بس؟ لا، كل أمريكا على هذا الخلاف، يعني نحن كنا نسوم بالأخبار التي تأتينا منكم، وبعض الناس كانوا يقولون سننظر سنبحث عن رؤية الهلال، فأحد الإخوة قد يورن يقول أنا رأيتها، فالآخرون يقولون نحن ما رأينا، في مجتمع آخر أو ولاية أخرى مثلا يقول نحن ما زلنا في البحث ما رأيناها الليلة، إما نكمل العدة أو نصوم أو نراه بأعيننا. فهذا هو على كل لازم منه أن يراه الجميع. نعم، في أهل البلد الواحد لازم منه أن يراه، لو رأاه واحد يكفي. نعم، في دخوله واحد يكفي، في خروجه اثنان فيكفي هذا، بارك الله فيكم، في رؤيته أنه يرى واحد مثلا. طيب ورؤيته هل يجب عليهم أن يستعملوا الأجهزة أم كيفية الرؤية هذه؟ الرؤية لا شك الرؤية الطبيعية هي لا بأس بها وهذا هو الأصل، لكن لو استخدموا هذا الجهاز الذي هو يسمى المنظار أو المادري إيه لا حرج فيه. نعم، مثل الذي مثلا لنفرض أنه جاءكم رجل وقال أنا رأيت الهلال وهو يلبس النظارة، النظارة هذه التي على العين. نعم، معه ضعف في النظر يلبسها لتقوية النظر، أليس كذلك؟ بلى. فلو مثلا لبس النظارة وقال أنا رأيت، هذه رد، نقول أنت ما رأيت بالعين المجردة، أنت رأيت بوسيلة قوت لك النظر. هل نرد؟ لا نرد. هذا بارك الله فيكم الشيخ العثيمين رحمه الله له فتوى في هذا، فيما يعني أذكر أنا يعني أن الشيخ له يعني على كل هذه المكبرات لا تأتي بغير الحقيقة، تأتي بغير الحقيقة. لا يكبر لك ما تراه. نعم، تراه صغيرا تراه كبيرا، صحيح؟ بلى هو هذا. نعم، طيب هذا ما إيش فيه، ما يمنع، يعني لا ينبغي الإخوان أن يتشددوا. نعم، نقول الأصل الرؤية العادية هذه، ولكن من استخدم هذا الجهاز لا بأس به، كالرجل الذي مثلا يستخدم المنبه للقيام للصلاة مثلا الفجر. نقول ما ينبغي لك أن تستخدم المنبه هذا، بل ينبغي لك أن تستخدم الأمر المشروع. ما هو الأمر المشروع؟ تدعو أدعية النوم وتطلب من الله أن يوقظك لصلاة الفجر. طيب نقول له دع الله وطلبه ولم يستيقظ، فهل نقول استخدامك لهذا المنبه لا يجوز أو لا ينبغي؟ استخدمت ما ينبغي هكذا، يعني هذا تحجر. نعم، لا دليل عليه. نعم، والذي يقول ينبغي الرؤية النظرية نقول له ما هو الدليل؟ ذاك قام المقتضي في عهدهم أن يروا ما عندهم أي جهاز لا يوجد، لكن ما جاء المنع. نعم، من استخدامه، ثم لا يوجد محظور من استخدامه، يعني لا يوجد من يعني نقول أنه يقلب الحقائق يغير الأمور، فيما يغير بين أما أرانا هذا يعني سائغا أن يختلف الإخوان لأجل هذا. يا كل بارك الله فيكم، أنتم يعني قوموا على ما ترون، والله إن رغبتم القيام مع المملكة فهذا جيد وهذا حسن وهذا خير إن شاء الله، أنتم إذا اتبعتم المملكة فأنتم تتبعون دولة تتبعوا الطريقة الشرعية في الرؤية. نعم، الناس يخرجون وأهل البوادي هؤلاء عندهم حدة نظر أحسن من حدة الناظور هذا الذي ينظرون به. نعم، فلو استخدمتم مع المملكة طيب هذا. النقطة الأخيرة متعلقة بالسؤال، في العيد الماضي عيد الحج يعني حقيقة نحن إذا وقف المؤمنون عند عرفات يعني عندنا يكون يوم التاسع هذا نحن نصوم، فالإخوة هنا لأجل التفرقة ما يعتمدون على التقييمات التي عندهم، حتى في عيد الحج لا يصلون العيد مع المسلمين، يقولون تقييمات عندنا تقول أن اليوم يوم الثاني، والمؤمنون في عرفات في مكة، فنقول كيف هذا؟ إلا في رمضان، إلا في الحج، الحج العالم كله يخضع إلى المملكة، فلا يمكن أن يكون هناك. نعم. كيف هذا الكلام؟ نعم هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. عرفات عندنا وليست عندكم. نعم وهذا الرأي رأي أهل الحل والعقد عندنا هنا، نحن ما عند الناس. نعم. فإذا لذلك يتحرون يعلنون قبله بأشهر والناس تتحين، كيف يقول للناس عندنا تقويم عندنا ما أدري إيش؟ هذا ما ينبغي. نعم. إن هذا الناس يخضعون فيه إلى نظر المملكة، ليس لهم أن يخالفوها في هذا أبدا. نعم. نعم ما ينبغي. كيف يعني نحن نكون التاسع أنتم السابع ولا الثامن؟ ما يصير هذا. نعم. أو العاشر ما يمكن. نعم. لأن هذا يرتبط به وقوف الناس في عرفة وهو أعظم ركن في الحج، وكيف يخالفهم الناس؟ ما ينبغي ولا يجوز. أحد الأخوة يسأل يقول يسكن بعيدا عن مسجدنا هذا، وعند حيه هناك مسجد للقديانيين، فيتوب عليه الإتيان إلى خمس صلوات في المسجد عندنا هنا، هل يجوز له الصلاة في البيت؟ خاصة في مثل هذا الشهر مع زيادة الثواب والأجر. والله يحرص أن يصلي معكم قدر ما يستطيع، إلا أن يشق عليه، ما نقول يجب لكن نقول يحرص، وهذا يندب إليه، والأجر على قدر النصب والتعب، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة إنما أجرك على قدر نصبك، على قدر نصبك، النصب والتعب، وهذا في الاعتمار طبعا قالها، لكن هو يشمل، لا شك الإنسان إن تعب في العبادة أجره عند الله عز وجل مضاعف، خاصة في هذه الليالي، فأنا أقول إن استطاع ولو تعب أو أتعب نفسه قليلا لا بأس، يصبر قليلا، وإن كان والله لا يعني في مرة من المرات تعب ولم يستطع فلا حرج من أن يصلي بأهله جماعة، بأولاده يصلي بهم جماعة، فإن شاء الله لا بأس عليه، ولكن أنا أحبذ لمثله أن يقرب من إخوانه ويكثر من الصلاة معهم يعني في مثل هذه الأوقات، ولو كان يشق عليه يعني يصبر قليلا، وإلا فهو معذور إن شاء الله إن كان بعيدا يعني. نعم. الأخ يسأل يقول ماذا قصدكم في ختم القرآن كله في شهر رمضان أو في ثلاثة أيام؟ يقول حينما كان الرسول حيا حينما كان القرآن ينزل لم يكن القرآن كاملا، فهل تعني أنهم كانوا يقرؤون ما عندهم ويعتبر هذا ختم القرآن، أم كيف كان الأمر، أم كيف كان يعتبرون ختم القرآن يومئذ؟ هل كان بقراءة ما كان عندهم أم بقراءة أو لم الختم اعتبر بعدما اكتمل القرآن؟ نحن قلنا بارك الله فيكم ختم القرآن الذي كان عليه السلف، نمثلنا لكم بالشافعي وببعض السلف كالأسود بن يزيد النخعي وغيرهم، هؤلاء لا يخفى عليكم، والأسود من التابعين والشافعي ومن ذكرنا من هؤلاء ممن بعدهم، فلا يخفى على الجميع أن القرآن قد تم وكمل. أما مذاكرة جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت مذاكرته مذاكرة لما عنده من القرآن ولما كان ينزل به عليه، السنة التي توفي فيها النبي ذكره مرتين إتماما عليه، ولا يخفى عليكم أنه قد تم القرآن وانتهى يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر آيتنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والصحابة لم يموتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت، كثير منهم بات بعد موته ومنهم من مات قبل وفاته في الحروب وفي الغزوات، فأولئك حفظوا ما حفظوا من سنة من القرآن الذي حفظوه حتى إلى القدر الذي لم يكمل فيه بعد، أولئك يعتبر لهم أنهم أنهوا الواجب عليهم والذي نزل به القرآن عليهم في ذلك الوقت أو ذلك الحين والقدر الذي كانوا أو الذي كان عندهم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد اكتماله من عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكل من كان يختم كان يختم القرآن كاملا، وأظن هذا واضح جدا يعني. وأنا الذي ذكرت لكم من السلف قلت لكم كان الشافعي يختم، ومنهم من يختم في ثلاث، ومنهم في سبع، ومنهم في عشر، وذكرت لكم قول النخعي أنه كان يختم في كل ليلتين الأسود، هذا من التابعين ما هو من الصحابة. كيف يرد هذا السؤال؟ لعل الإخوان يظن أنهم من الصحابة، ها؟ ربما نعم. هذا فهم يعني، هكذا توجيهه، هذا التوجيه. نعم شيخنا، حفظكم الله، نشكركم على هذه المحاضرة وعلى وقتكم إن شاء الله. سنتصل بكم بمحاضرة أخرى ربما. هل يمكن أن تحاضروا علينا في شهر رمضان ولا يكون صعب عليكم شيخنا؟ والله إن كان هناك فسحة في الوقت واسعة لعله لا بأس، ممكن يعني إن تيسر يعني. لأن الوقت عندنا الآن عندكم يكون وقت التراويح، نحن عندنا الآن قبيل العصر، فعندكم صليتم العشاء وتكونون في التراويح في رمضان، فكنا نفكر في هذا الأمر، ولا ندري أي الوقت يكون مناسبا في رمضان. والله لعلكم يعني ممكن تحاولون قبل أن يعني قبل أن تنسق يعني يكون هناك تنسيق. نعم. يعني في الموعد حتى نعرف كيف الأوقات، نقول لكم ممكن في الساعة الفلانية تتصلون. نعم. كان يناسب الإخوة عندكم تممنا هذا، وإلا يعني ننظر كيف. خلاص إن شاء الله، حفظكم الله. طيب نسأل الله أن يوفقكم. آمين إن شاء الله. طيب. يثبتكم على الحق. آمين. وأن ينور قلوبنا وقلوبكم بالحق أينما كنا وحيثما كنا. وأن يجعلنا وإياكم مباركين نفعين للناس بالخير دائما وأبدا، وأنتم إن شاء الله على خير في هذه طريقتكم، إن شاء الله يعني تصلون إلى الخير دائما وأبدا. بما أنكم تتصلون بالأشياخ أنتم على خير إن شاء الله، وسلامي إلى جميع الإخوة عندك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام. حياكم الله.